استريحوا مع اخوانكم قدام عشان تستفيدوا. فاقصد ان المبيت لا واجب، لكن الخروج في النهار يعني الافضل ان يبقى في ميناء، لكن يجوز للانسان ان يخرج في ميناء ويعود اليه من بعد الفجر. اي من بعد الفجر. الشيخ دلوقتي يا شيخ نلبس ثياب خفيفه ولود صغير كده او سروال صغير تحت والثوب شاف وخفي وبين لون البشره من تحتيه، هل يجوز الصلاه فيه والصلاه صحيحه؟ لا يا اخواني، انا بينت لكم في دروس مضت ان من شروط الصلاه ستر العوره، وحكى ابن المنذر رحمه الله اجماع اهل العلم على فساد صلاه من صلى عريان وهو يقدر على ستر عورته. وبينت لكم أن عورة الرجل من الركبة إلى السرة، المنطقة هذه لا بد أن تستر سترا كامل. فالإنسان اللي على الثوب الرهيف ما يجزي، واللي على الثوب الرهيف والسروال صغير هاف أو أقل من الهاف هذا أيضا ما يجزي، لا بد أن يكون سترة كاملة، أما ثوب متين وإلا ثوب سروال ضافي لا بد من هذا يا إخواني عند الصلاة بالذات. سؤال الحديث يوم الثاني أو يوم الثالث إيش؟ زبل الحديث إيش؟ زبل الحديث ذبح الهدي. ذبح الهدي يبدأ من صبيحة يوم العيد إلى نهاية أيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد، يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أربعة أيام. الحمد لله. هل يجوز قراءة الفاتحة؟ إيش؟ شون؟ في أسئلة كثيرة. إيش؟ لحظة. ما يخالف، أنا الأوراق أنظم لنا شوي. نعم. ما يقول حياتك، ما يجوز تقول حياتك، هذا شرك يا أخي. استغفر الله، قل استغفر الله، قل لا إله إلا الله. جاء من بلد معتمرة. أيوة. ثم تحلل من العمرة. ماشي. ثم نوى الحج عن غيره. هو حج عن نفسه سابقا. سابقا حج عن نفسه. الحمد لله ما في مانع إن شاء الله. حج عن غيره. ماشي. هل عليه هدي؟ نعم، عليه هدي، لأنه صدق عليه أنه أتى في سفر بحج عمرة. ما خالف، أنا عرفت سؤالك جزاك الله خير. لو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره فهو متمتع عليه الهدي، ولو اعتمر عن شخص زيادة أخرى وحج عن آخر هو ما حج ولا اعتمر فهو يعتبر متمتع، نص أهل العلم على ذلك لقوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. رغم اختلاف الشخص، لا لا، رغم اختلاف النسكين. والهدي ممكن قبل العيد؟ لا برضو. ابد ما يجوز اطلاقا. والله يا اخي اللي ذبحوا كان مفتيهم واحد من طلبه العلم، فعلى كل حال اللي افتاهم يتحمل، وان كان هم من انفسهم فعليهم الاعاده. هل يجوز القراءه الفاتحه؟ لحظه يا اخواني، خلينا نشوف السؤال عندنا. هل يجوز ايش؟ يجوز القراءه الفاتحه والامام يقرا من القران أم أولى استماع؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول أنه يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إذا سكت يقرأ، وإذا ما سكت ما يتحملها عنك الإمام. ويستدلون بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. لا تستعجلون، لا تستعجلون. والقول الثاني، والقول الثاني يا أخواني أرجوكم، والقول الثاني أنه يجب عليها أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب هي خداج، ولقوله ما لي أنازع القرآن، كانوا يقرؤون معه عليه الصلاة والسلام فسمعهم وقال ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فمن هذا القول قال أهل العلم أنه يقرأ الفاتحة ولو الإمام يقرأ. وأنا أقول والله ليظهر لي والله أعلم من حيث الدليل أن على العبد أن يقرأ في سكتات الإمام، فإذا لم يتيسر فيقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لأنها ركن، والمسألة والحديث كما أقوال العلم كما سمعتم فيها. والاستماع إلى القرآن أيضا كذلك له ثواب. نعم، وإذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن نقول هذا في غير الفاتحة، أما الفاتحة تقرأ. والله المسألة خلافية كما بينت لكم وذكرت لكم الأقوال ومستند كل القول، وأنا من حيث يعني أرجح أختاره لكم والله أعلم أن الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب، لأن من قرأ خرج أيضا من الخلاف، والله سبحانه وتعالى الموفق. ومن لم يقرأ فأرجو أن لا يكون على شيء، لأنه ما دام يسمع القرآن. ما هو نعم في أوراق آه عطنا أوراق يلا اسمعوا جميعا ما حكم السبق اللي هي بالسواد وما هو الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة عام الفتح وجيء إليه بوالد أبي بكر السؤال يقول هل يجوز صبغ اللحية إذا كانت بيضة الشعر يعني هل يجوز صبغه بالسواد إذا كان أبيض وما دليل النهي إن كان فيه نهي هذا السؤال أقول الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح أتي إليه بوالد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة يعني بيضة فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فأخذ أهل العلم رحمهم الله أن تغيير البياض بالسواد لا يجوز لكن تغييره بالحمرة أو بالكتم بين الحمرة والسواد لا شيء أما السواد فلا هذا الدليل وهذا الحكم هل يجوز نعم ايش؟ جاء في كتاب مناسك الحج حج مين؟ لمين؟ دار الحجوز ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي ليس معه هدى بفسخ حجه الى عمره نعم تمام؟ نعم فما صحيح هذا صحيح هذا اللي امر به الرسول اصحابه الشخص اللي دخل بالحج مفرد السنه في حقه انه اذا طاف وسعى انه يقصر ويتحلل بعمره وكذلك القارن إذا لم يسوق الهدي وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هو أمر عليه الصلاة والسلام لما جاء على المروة لما طاف بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر الجماعة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يتحللوا بعمره وليس عليهم هدي بعد الحج إلا عليهم هدي هدي التمتع لا ولما سئل عن ذلك أي الحل يا رسول الله قال الحل كله وقال له سراقة بن مالك رضي الله عنه ألعامنا هذا يا رسول الله يعني سألتنا بس هذه أم للأبد قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شبك النبي عليه الصلاة والسلام من أصابه عليه الصلاة والسلام هل يجوز نعم يا أخي تفضل إذا وكلت المرأة لرمي الجمار أيوة هل يجوز لها أن تبقى بمكة بمكة ولا إلى هو لحظة إذا وكلت المرأة وكان يجوز لها توكيل في رمي الجمار فالأولى لها أن تبقى في منى لكن إن كانت المرأة ضعيفة وتخشى من الزحام جاز لها أن تنزل إلى مكة ولكن لا توادع حتى يرمي الوكيل لأن الوداع لا بد وأن يكون بعد نهاية أعمال الحج وهذه مسألة يغفل عنها بعض الإخوة الحجاج إذا وكلوا وادعوا وتوكل الله مشوا وما رمى الوكيل بعد هذا خطأ لا بد أن يكون الوداع بعد نهاية أعمال الحج هل يجوز النزول إلى مكة لصلاة الظهر قبل الرمي في حاله في حاله عدم الاستفادة على الرمي هذا السؤال هو تقريبا اللي أتى به الأخ يسأل الأخ عن اللي وكل هل يجوز له النزول إلى مكة ليصلي الظهر السنة أن يبقى في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الشخص نفسه إيه لكن الموكل يعني لكن لو نزل كان ضعيف ويخشى من الزحام ونزل في مكة فأرجو أن لا يكون على الشيء لكن مثل ما قلت في سؤال الأخ لا يوادع حتى يرمي الوكيل نعم هل يجوز في واحد طلع مفرد متمتع ماشي وبعد ما جت طواف الإفاضة عمل اللي طواف حوالين الكعبة وسوى مرة ما دخلش تعب ايش؟ ده معاه صفر وسافر ايش ايش؟ شلون؟ واحد طلع متمتع طواف الإفاضة لما جه يعمله عمل حوالين الكعبة سبع أشواط وما دخلش صفر المروة تعب وده معاه صفر وسافر في الحكم بالنسبة له سافر؟ ما عملش السعي ليش؟ وهو متمتع متمتع تعب وجماعة سفره خدوه سفره أخطأ في هذا إيه الحكم بالنسبة للنص عليه أن يعود يسعى إيه؟ الآن لو يعود الآن ويسعى طيب لأن ترك السعي السعي ركب من أركان الحج في أي عام ممكن يجي يعمله بعد كده يجي في أي وقت بس هنا إن كان متزوج وأصاب زوجته فعليه ذبيحة تذبح في مكة لأن الآن وطئ زوجته قبل أن ينتهي من أعمال الحج. هو في هنا لا مش موجود. موجود بسنتين. والله الحقيقة إذا لا ما يذبح إلا في مكة، ذبح كله في مكة. هنا يعني الحقيقة ترك السعي إذا كان يشق عليه المجيء، فلو أنه يعني ذبح عن ترك السعي على اعتبار من يقول أن السعي واجب، لأن بعض أهل العلم يرون أن السعي واجب وليس بركن، فلو أنه ذبح يعني ذبيحة عن السعي كان يشق عليه العود إلى مكة، إذا كان يشق عليه ولا يمكن يجي يذبح ذبيحة وأرجو أن تكفيه. لكن إن كان أصاب زوجته في الأثناء فعليه ذبيحة ثانية في مقابل ما أصاب من أهله قبل أن يكمل الحج. على العموم في مكة الذبح كله في مكة. أقول يعني مرة أخرى إذا كان يشق عليه المجيء ولا يمكن مجيئه فعليه أن يعني يذبح ذبيحتين، ذبيحة عن السعي ذبيحة عن إصابة زوجته أصابها إن كان له زوجة وأصابها، كم على زوجة فالحمد لله ما عليه إلا ذبح عن السعي، وإن كان يقدر يجي فيتي كم أحد. هو قالك تسأل يعني ولا أنت من نفسك سألت؟ هذا حصل فعلا مع واحدة قريبة يعني امرأة إذا كان ما يمكن أن تجي تذبح ذبيحة، هي متزوجة هي؟ متزوجة إذا كان أصابها زوجها طبعا عليها ذبيحتين، واحدة عن إصابة زوج لها قبل أن تتم الحج والثاني عن السعي، وأرجو أن يكفي ذلك إن شاء الله ولا يلزم تجي لأن قد يشق عليها المجيء من مصر إلى السعودية. الله سبحانه. نعم. الملابس كيف متصورة؟ الملابس كيف متصورة؟ لا ما ينبغي تلبسها، ما ينبغي لبسها. نعم. الرمي باليسرى للأعصى، والله الرمي باليمنى لكن لو رمى بالشمال ما في مانع، لكن السنة يرمي باليمنى، لكن إذا شق عليه ورمى بالشمال ما مش جيد. نعم. انتهت الأسئلة. ماذا إذا تصور الشخص لوثائق السفر؟ ها؟ تصور الشخص صور شخصية لوثائق السفر؟ لا، التصوير للحاجة مثل وثائق السفر ومثل إثبات الشخصية ومثل تصوير المجرمين ومثل أيضا تصوير التابعية إثبات الهوية، مثل التصوير في الشهادات يعني الوثائق، هذا كله لا شيء فيه إن شاء الله الحاجة، يجوز الحاجة. في حديث يا شيخ بيقول من قرأ القرآن بعد صلاة الفجر حتى طلع النهار شرق الشمس تكتب له عمرات تامة، هل لو سمعوا أو قعد حلقات السفر؟ لا، هو الحقيقة ما بنص في قراءة القرآن، هو نص من جلس صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة تامتين تامتين، هذا الحديث. أقول ما يلزم أن يكون يعني مثلا قراءة القرآن فقط، الذكر، استماع العلم، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تعليم العلم، كل هذا من الذكر. فإذا جلس إن شاء الله تعالى كهذا المجلس فحري إن شاء الله تعالى يكون هذا الأجر. وجاء في حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيحه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى يطلع الشمس، فهذا الحقيقة عمل جليل ينبغي للإنسان أن يعني يذكر الله عز وجل في هذا الوقت. كذلك أيضا جلوس بعد العصر للذكر حتى يصلي المغرب، هذا أيضا عمل جليل وطيب، وكل هذه من يعني فرص الخير ينبغي الإنسان يعني يسعى لها. يسأل السائل. نعم. هلكت زوجتي بسبب كثير، القصف والسب. إيش؟ هلكت زوجتي بسبب كثرة القذف والسب بعد أن صبرت 3 سنين. ها. طلقها كم طلقة ولا طلقتين ولا ثلاث؟ كم طلقة؟ وين السائل؟ طلقة واحدة. طلقة واحدة. وين موجود؟ سائل موجود؟ طلقة واحدة. أيوة طلقة واحدة. هو وين صاحب السؤال؟ أنت؟ طلقت زوجتي بسبب القصف والسب. بعد أن صبرت عليه 3 سنين. أيوة. وحتى الآن تريد أن أراجعها برغم أنني لا أرى أنها سوف تصلح لي. ولي منها 3 أطفال، فما رأيك؟ والله أنت أدرى بحالك، كانك تعتقد أنك إن شاء الله لك مصلحة في المراجعة. إلى متى مطلقها؟ ليس لي مصلحة إلا الأطفال. أقول متى مطلقها؟ أفندم. متى مطلقها؟ رقم الشهر. إذا كان لا تزال في العدة ما خرجت من العدة؟ لا جاز لك مراجعتها والإشهاد على الرجعة. تقول راجعت زوجتي تشهد عليها اثنين، هذا إذا كانت في العدة، وما دامت من شهر يمكن لا تزال في العدة. جاءت العدة الشهرية ولا بعد؟ أسألك لم تجلها العدة الشهرية. إذن إذا لم تأتي العدة الشهرية لأنها العدة اللي تحيض ثلاث حيض، فما دامت في العدة، ما دامت من شهر معناها أنها والله أعلم لا تزال في العدة. إذن لك مراجعتها وتشهد اثنين على الرجعة، وهذا خير لك من تبقى بدون زوجة وتحاول إصلاحها، تصبر عليها تكون زوجة معك، وأيضا تربية أولادك، هذا طيب إذا استمرت وإياها على الخير، تعاونوا على البر والتقوى. والحياة كلها مشاكل ومشاكل. خلق الإنسان في كل. ما موقف المشايخ في بعض الدول العربية ولهم قبور في المساجد؟ والله هذا يا أخواني من المصائب الحقيقة. القبر، الصلاة في المسجد الذي قبر لا تنبغي، لا تجوز. فإن كان القبر هو الأول هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا نبش القبر وضع ما دفن مع المسلمين. أما صلاة الناس في المسجد في القبور هذا لا يجوز. هذه من البلوى التي عمت اليوم كثير من البلاد الإسلامية. الله يصلحها. المطلوب منا أن نعتزل هذه المساجد إن لم يمكن إزالتها. إيه المطلوب أن نعتزلها. نعتزل صلاة المساجد الأخرى. نأخذ بالحيطة. أي نعم. وإذا كان في غيرها موجودة. على كل حال إن كان إن القبر كبرة المسجد، إن كان إن بعد في الخلف ولا في الجانب ولا بعد أهون شوي. الله يرحم حالها. والله أمور أقول نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير واعتقدها الناس دين وسنة. نعم. والله يا أخي الله يهديه الحقيقة. الله يعفو عنا وعنه. اسمع يا أخي نسأل الله يعفو عنا وعنه، هذا واجب العلماء هناك، واجبهم يبينوا الناس الحق يا أخي ويصدعون المسجد والمنام اللي بينام فيه. هذه المشكلة. إذا كان عاد البلوى من قال نعمل إيه في الموضوع ده. إنا لله. الله يا أخي من المصائب. الله يا أخي يلطف على حق. نعم. يسأل والله لعل ما يحصل إن شاء الله. والله مشكلة الحقيقة هذه. مسألة يسأل عنها المفتي، هذه مسائل هذه. يسأل السائل. طيب الآن الوقت يا أخواني كم الساعة الآن؟ باقي واحد. ست ساعة الآن. واحد عطني إياه. يسأل السائل أحرمت بالحج مفردا، فهل يجوز لي أن أتمتع وهل علي طواف وسعي؟ يجوز. يجوز اللي يحرم بالحج مفرد هذا يجوز. الأفضل في حقه أن يتحول إلى تمتع، وأن يطوف ويسعى ويقصر بنية التحلل، وينتهي من يكون عنده عمرة، ثم يوم الثامن يحلم بالحج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى المغرب إن شاء الله. الآن نصلي معك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كل يوم نزل بخير إن شاء الله. زبط بالمدرسة. مدرسين رجال مع زوجتي، ولكن هي ملتزمة بالحجاب الشرعي. لا ما يجوز اختلاط. ما يجوز. طيب حتى لو كان من باب الدعوة. ولو كان. تبعي تني شعرش على شيء. أنا داي ويا مجموعة. إيش؟ داي ويا المجموعة. جايين. جاي منين؟ مصر. من مصر. ولما المجموعة دي فلوس مننا وعيديه طول اليوم وعيدبحوا. لا اليوم عيد. هل ده هو؟ لا ما يصلح. قولوا سألنا في المحرم وقالوا لا تذبحون إلا يوم العيد، خذوا فلوسكم منهم يلا هيذبحون. خلوا فلوسكم يوم العيد إن شاء الله. فهمت حاج؟ ما حكم يا شيخ؟ أنا أول مرة أجي أحكي. الله ما ينبغي، لكن ضرورة يسوي. أول مرة أجي أحكي. سمعت يا شيخ؟ خلوا بعد صلي. بعد صلي صلوا شوي. صلوا شوي هم اللي ناخذ أنشوح. والدي أو والدتي. إيه لكن لا يكفيك الهدي الأول الناس. أنت متمتع ولا لا؟ لا. إيه خلاص يكفيك. يعني أنا جيت أول مرة أهو على بنية الحج وعملت العمرة. بعد ما نصلي خلي بعد ما نصلي. صلوا. نام حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر أمر المؤذن فأذن ثم صلى بالناس الصبح مبكر. بعدما طلع الفجر. ثم وقف يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وقال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. فلما انتصف الليل أذن عليه الصلاة والسلام للضعفة كالشيوخ والنساء الكبار والصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة، فصار هذا دليل على أنه يجوز الانصراف بعد نصف الليل، والأفضل في حق الأقوياء أن يبقوا حتى يصلوا الصبح ويذكروا الله قليلا ويأترون الآيات الكريمات فيه الواردة في هذا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحاصل أن الحجاج عليهم البيتوتة في هذه الليلة في مزدلفة، فإذا أسفروا جدا دفعوا إلى منى، ويرمون إذا وصلوا إلى جمرة العقبة هي تحية منى، رموها بسبع حصيات متعاقبات يكبرون مع كل حصاة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه لما انصرف من مزدلفة وجاء في الطريق أمر ابن عباس أن ينقط له حصيات سبع مثل حصى الخذ، مثل حبة الفول الواحدة كحبة الفول، مثل بعر الغنم على هذا الحدود يعني. وأخذ عليه الصلاة والسلام يقلب هذه السبع الحصيات في يمنه ويرفعها للناس ويقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني لا تغلو في الدين، كأنه يشير إلى ما يفعله الناس اليوم. بعض الناس يرميه بأحجار وحيود، بعض الناس يرميه بشباشب ويسب الشيطان ويلعن. هذا يا إخواني ما ينبغي هذا. هذه عبادة تؤديها كما أمرك الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. والأصل فيها أن جبرائيل عليه السلام كان يري إبراهيم المناسك، فاعترضه الشيطان عند جمرة العقبة فأمره أن يرميه بسبع حصيات، فرماه إبراهيم سبع حصيات فخنس، ثم طلع عند الوسطى فأمره أن يرميه بسبع حصيات فخنس، ثم رماه بسبع حصيات، ثم طلع عند جمرة الصغرى فرماه بسبع حصيات وخنس والحمد لله. فجاءت شريعتنا مؤيدة لهذا لما سبق من شرع إبراهيم عليه السلام، فوافق شرعنا في هذا شرع من قبلنا، فصار شرعنا رمي هذه الجمار، لكن نحن نرميها طاعة لله عز وجل وتأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة لذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه هي الحكمة والله أعلم، إقامة ذكر الله عز وجل وتأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا، وطاعة لله عز وجل، واتباعا لهدي أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وليس كما يقول الناس سمونها الشياطين، الشيطان الكبير الشيطان الصغير، لا هي شياطين، هذه مناسك جعلها الله سبحانه وتعالى تؤدى، عبادات تؤدى، أعمال تؤدى طاعة لله عز وجل. وأنت أيها العبد مأمور، وإذا أمرت فلا تقل لما وكيف ولما أفعل كذا، لا، أنت عبد مأمور، الواجب عليك إذا أمرت أن تقول سمعا وطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالعبد مأمور يفعل طاعة لله عز وجل، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. فلما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة قطع التلبية وأخذ معه الحصى يرمي به يكبر مع كل حصى قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى كمل السبع. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام بعد رمي جمرة العقبة إلى المنحر ونحر هدية نحر بيده الشريفة 63 بدنة قوة هائلة. سبحان الذي أعطى هذه القوة سبحان الذي أعطى هذا النبي عليه الصلاة هذه القوة العظيمة 63 بدنة. وأمر عليا أن يذبح الباقي 37 وأمر أن تقطع وأن توزع وأن يتصدق بجلالها وما عليها. وأخذ أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل واحدة قطعة بضعة من اللحم تجمع في قدر فطبخت. وفي أثناء هذا أمر عليه الصلاة والسلام الحلاق فحلق رأسه بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم وقف للناس يستنبط الفتوى. فجاء رجل وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج. قال طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج. الحمد لله فضل من الله جل وعلا. قال الراوي فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكل من لحم الهدي فصار السنة أن يأكل الإنسان من لحم هديه وتحسى من المرق يعني شرب منه ثم تطيب يعني لبس إحرام ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى البيت الشريف وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت طواف الإفاضة وصلى بالناس الظهر في مكة. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى فصلى أيضا بأصحابه لأنه وجدهم لم يصلون بعد ينتظرونه فصلى بهم. فصار صلى الظهر مرتين مرة الفرض ومرة النفل. هذا هو الجمع بين الأحاديث إنه جاء في الحديث أنه صلى الظهر بمكة وجاء في حديث آخر أنه صلى الظهر بمنى ولا منافاة والحمد لله والجمع يعني متيسر. فنقول صلى الفرض في مكة المكرمة بأصحاب في الحرم بمن معه ولما رجع إلى منى وجد الذين بقوا في منى لم يصلوا بعد فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فصارت الأولى فريضة والثانية في حق عليه الصلاة والسلام نافلة. وبقي عليه الصلاة والسلام في يومه ذلك في منى وبات ليالي منى. فالحاصل أن أعمال منى كالآتي أعمال يوم العيد: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا نحر الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف البيت والسعي لمن عليه سعي. هذه أعمال يوم العيد. فمن استطاع أن يرتبها في هذا والسنة ومن قدم بعضها على بعض فلا حرج إن شاء الله تعالى. لقوله عليه السلام لما ورد في الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم يلزم الحجاج المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وأن يرموا الجمرات إذا أصبحوا بعد الظهر يعني نزلت الشمس الساعة 12:30 تقريبا إذا أذن الظهر يبدأ الوقت الرمي من الزوال يعني الساعة 12:30 تقريبا حتى تغرب الشمس. وإن كان هناك زحام أو ضرورة جاز للناس أن يرموا ليلا لكن لا يرموا ليلا عن اليوم المقبل وإنما عن اليوم الماضي. فإذا باتوا ليلة 12 و11 ورموا بعد الظهر يوم 12 أو بعد العصر جاز لهم التعجل من منى. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل جاء جاز له التعجل، ومن تأخر فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. ثم بعد ذلك على الجميع، على جميع الحجاج، أن من أراد أن يسافر منهم أن يودع البيت، يطوف بالبيت، وهذا الطواف لا سعي معه، أعني طواف الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية: حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وفي حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. وبهذا تكون أعمال الحج انتهت. وإن شاء الله تعالى في درس المغرب أجمل لكم أركان الحج وواجباته وآداب النزول من منى إلى مكة، وأيضا الوداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الموسم العظيم، وأن يجعلنا ولكم وله، وأن يجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين منه حظ ونصيب، وأن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يجزل المثوبة للجميع، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بشرع بما يرضيه، وأن يعينهم على تحكيم شرع الله شرعه في أرضه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حجهم